اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. حب النبي على اليسار مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. حب النبي على اليسار مفترض، وحب أصحابه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير البرية. نظرة إلي قبل المنية. Oh, Stop the hype. سعد وفي جاهي يا إلهي جت وبليت كل لك صار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد بلغنا بجاهي في جواري خير مكان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أسرى الرسل محمد صلى الله عليه وسلم مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد يا الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجلال عند الله إن المسيء قد جاء صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل عليه الله سلام الله على طه رسول الله صلاة باب الجود يا مولى عنا خاطرك معنا يا قدير آمين آمين آمين آمين آمين بالإحسان.